بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني، الشرك تعريفه وأنواعه. قال: تعريفه: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته، مقصوده هو إلهيته أو إلهيته، قد تأتي الواو للتنويع، ولو أضاف أيضا في أسمائه وصفاته. كذلك من وصف غير الله بوصف الله وجعله مماثلا في الوصف وقع في الشرك، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن جعل غير الله مماثلا له في إحدى صفاته فهو أيضا وقع في الشرك. فإن الإنسان ولو اتصف ببعض الصفات التي يتصف بها الله جل وعلا فإنما يشتركان في أصل المعنى، فإنما الاشتراك في أصل المعنى، وإلا فوصف الله يليق بكماله وجلاله وعظمته، ووصف الإنسان يليق بنقصه وضعفه. إذن هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. لكن لو ذكر الند فهو أضبط من الشريك، لأن الأسماء والصفات قد يحصل اشتراك في أصل المعنى مع الاختلاف في المماثلة، لا يتماثلان. في باب الألوهية والربوبية يصلح استخدام كلمة شريك، في باب الأسماء والصفات لا مماثل لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أحسن تعريف للشرك أن تجعل لله ندا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. قال: والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور: لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن عبد غير الله، قال التعريف: هو المرضي للظلم، وضع الشيء في غير موضعه. أصح من تعريف من يقول للتصرف في حق الغير. فإن الله عز وجل مالك كل شيء، ولذلك يقولون الظلم ممتنع لذاته في حق الله، ممتنع لذاته أي مستحيل لذاته. والصحيح أن الظلم تنزه الله عنه لكمال عدله لا لامتناعه بذاته. قال: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. الثاني أن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه. هذا تقييد طيب، لمن لم يتب منه. بعض الناس يقولون الشرك لا يغفره الله، وهذا يقع في ألسنتنا، لكن التقييد أولى. المقصود في حق من لم يتب منه، أما مع التوبة فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب.

أو يقبل له فيها رجاء، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه، وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. انتهى. لا شك أنه في حق الله ظلم نفسه، فالله لا يظلم لكمال قدرته وقوته. قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذا الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم على نفسك، فهو أعظم الظلم. قول بعض الناس: فلان ظلمني الله يظلمه، هذه عبارة صحيحة لكسر غير صحيحة ولا تجوز، لأنه ينسب إلى الله الظلم، لكن يقول الله ينتقم منه. إذا أحب أن يدعو على الظالم دعا عليه بالانتقام، أن ينتقم الله منه، إنا من المجرمين منتقمون. أما قولهم ظلمه الله، لا لا يجوز. ومثلها الخيانة: خانني فلان الله يخونه، أعوذ بالله. الخيانة صفة نقص. لماذا؟ ماذا قدمنا قبل الدور قبل أيام لك بلا؟ طيب، لا نريد، قدمنا سبب، ما السبب؟ أنه لا يوصف بالخيانة، قد وصف نفسه بالكيد، أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يا عبد الخالق، لأن الخيانة والغدر تكون على وجه مذموم، تؤمنه ثم تخدعه، هذا لا يكون في حق الله. في حق الله الكيد، الاستدراج، الإملاء، لا يعطيه الأمان. أما الغدر والخيانة يؤمنه ثم يخدعه فيجعل له الأمان ثم يخونه. ولذلك لما ذكر الله الخيانة لم يصف نفسه بذلك، قال: فأمكن منهم. لما ذكر خيانة المشركين قال: فأمكن منهم. ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل، فأمكن منهم. فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، فرق بين ذلك وكذلك. كذلك الغدر، الغدر والخيانة بمعنى. وكذلك الظلم، لا يجوز يقول ظلمه الله، فالله لا يظلم ولا يظلم. قال السابع: أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنه، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله. قال: أنواع الشرك. الشرك نوعان: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات مما يمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان:

التي قيلت في تعريف الشرك الأصغر لم تسلم من الانتقاد، فأفضل شيء في الشرك الأصغر أن يمثل له. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فالتعاريف لم تسلم من الانتقاد، كقول بعضهم ما سمي في الشرع شركا ولا يخرج، وقول بعضهم ما كان ذريعة إلى الأكبر، وما عرفه بعضهم بحكمه فقالوا هو الذي لا يخرجه من الإسلام. هذه كلها تعاريف غير مضبوطة. أحسن شيء في تعريف الشرك الأصغر أن يعرف بالأمثلة، وهذا صنيع ابن القيم في كتبه، إذا جاء إلى ذكر الشرك الأصغر يعرفه بالمثال، يقول كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وما أشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.